بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث، الولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: الشرط الثالث من شروط صحة النكاح، أو من شروط صحة عقد النكاح، الولي، بأن يكون العقد صادراً من ولي للمرأة، لأن المرأة لا يصلح أن تزوج نفسها لكون نظرها قاصراً، فقد تختار من لا يصلح لها ولا يصلح لأسرتها، فلا بد من ولي يتولى عقد نكاحها وينظر لها في الأصلح، قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وفي الحديث أيضا أن أي امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل، فلا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، لأن المرأة لو تركت لها الحرية في العقد لعقدت على من لا يصلح لها ولا لأسرتها، كونها تختار هي من يصلح لها وترضى به هذا لا بد منه، أما العقد فلا، لا يعقد لها إلا ولي، لا يعقد لها إلا ولي يميز بين من يصلح ومن لا يصلح. ويشترط في الولي شروط أيضا، ما كل ولي يصلح، لا بد أن تتوفر فيه شروط يذكرها المصنف. نعم. وشروطه التكليف. يشترط في الولي أن يكون مكلفا، يعني بالغا سن التكليف، يخرج بذلك الصغير الذي دون البلوغ فلا يكون وليا، ويخرج بذلك من بلغ سن التكليف لكنه ليس عنده عقل، مجنون أو معتوه، هذا لا يصلح أن يكون وليا، فلا بد أن يكون الولي بالغا عاقلا. نعم. والذكورية. نعم. الشرط الثاني الذكورية، بأن يكون الولي ذكرا، فلا تكون الأنثى ولية على غيرها، لا تزوج بنتها ولا بنت ابنها، لأنها لا تزوج نفسها، فكونها لا تزوج نفسها لا تزوج غيرها من باب أولى، هي بحاجة إلى من ينظر لها فلا تنظر لغيرها. نعم. والحرية. الشرط الثالث أن يكون الولي حرا، إن كان مملوكا لم تصح ولايته، لأن المملوك لا ينظر لنفسه، وإنما هو تحت ولاية سيده، تحت ولاية سيده، فلا يكون وليا على غيره. نعم. والرشد في العقد. نعم. ويشترط في الولي أن يكون رشيدا في العقد، لأن يعرف الصالح لها من غير الصالح، يعرف الكفء من غير الكفء، هذا هو الرشيد في العقد. ولو لم يكن رشيدا في المال، قوله في العقد يخرج به المال، فإذا كان يعرف الكفء الصالح فإنه يكفي ولو لم يكن رشيدا في ماله. نعم. واتفاق الدين سوى ما يذكر. ويشترط في الولي أن يكون دينه ودين المولى عليها واحدا، المسلم يزوج المسلمة والكافر يزوج الكافرة، ولا يجوز العكس أن يزوج مسلم كافرة ولو كانت قريبة له، ولا يجوز للكافر أن يزوج مسلمة ولو كانت قريبة له، لأنه لا يؤمن عليها إلا ما يستثنى، وهي ثلاث مسائل: فإذا المسألة الأولى للمسلم أن يزوج مملوكته الكافرة، للمسلم أن يزوج مملوكته الكافرة لأن له عليها السلطة، وكذلك للكافر أن يزوج مملوكته المسلمة، هذه المسألة الثانية، لأن له عليها الملكية. والمسألة الثالثة: ولي الأمر يزوج من تحت ولايته من المسلمات والكافرات إذا لم يكن لهن أولياء من أقاربهن، فولي الأمر ولي من لا ولي له، يزوج من تحت ولايته من الكافرات والمسلمات لعموم ولايته. نعم. والعدالة. نعم. ويشترط في الولي أن يكون عدلا، يخرج بذلك الفاسق، الفاسق وهو الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك، كشرب الخمر والزنا والسرقة وآكل الربا، هذا يسمى فاسقا، فلا يتولى على امرأة مسلمة لأنه لا يؤمن في النظر لها بالأصلح، فقد يزوج من يصلح له من الفسقة ومن أصحابه، أي تتضرر المرأة. نعم. فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، هذا رجوع على المحترزات في الشروط، لا تزوج المرأة نفسها، يشترط في الولي الذكورية كما سبق، المرأة لا تزوج نفسها، للحديث: أيما امرأة نكحت فنكاحها، نكحت بدون ولي فنكاحها باطل باطل باطل، قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، والولي المراد به الذكر. نعم. فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، من باب أولى، إذا كانت لا تزوج نفسها فلا تزوج غيرها، مثلا لها مملوكة لا تزوجها، وكذلك بنتها وبنت ابنها لا تزوجها. نعم. ويقدم أبو المرأة في نكاحها، يقدم الأولياء هم العصبة، الأولياء هم العصبة بالنسب أو بالسبب، العصبة هم الأولياء، وإذا وجد عدة أولياء فلا بد من أن يقدم بعضهم، يقدم بعضهم، فيقدم الأقرب فالأقرب من العصبة، وأقرب العصبة الأب، يزوج ابنته دون غيره من بقية العصبة، وكذلك الجد من الأب، لأن الجد من الأب يقوم مقام الأب وهو أب، ويزوج حفيدته أولاً الأب، الثاني وصي الأب، وصي الأب في النكاح، فإذا وصى أن يزوج بناته أو مولياته فلان فإنه يقدم على غيره، لأن الوصي يقوم مقام الموصي والوكيل يقوم مقام الموكل. أما لو أوصاه على أمواله فليس له أن يزوج بناته، لأن هذا وصي في المال وليس وصيا في التزويج، ولهذا قال ثم وصيه فيه، أي في النكاح. نعم. ويقدم أبو المرأة في نكاحها ثم وصيه فيه. ثم وصي الأب فيه أي في النكاح لا في المال. نعم. ثم جدها لأب وإن علا. ثم بعد الوصي الجد، بعد وصي الأب الجد من جهة الأب، يخرج الجد من جهة الأم، ليس له ولاية لأنه من ذوي الأرحام. وإن على، وإن كان الجد الرابع أو الخامس، لأنه أب، لأنه أب، فالجد يكون أبا ولو كان مرتفعا. الله جل وعلا يقول يا بني آدم، فآدم أبونا عليه السلام ولو كان مرتفعا. يا بني إسرائيل، إسرائيل يعقوب عليه السلام هو أبو هذا الشعب اليهودي وإن كان مرتفعا. بني إسماعيل، إسماعيل هو أبونا عليه الصلاة والسلام وإن كان مرتفعا. نعم. ثم ابنها. ثم بعد الأب ووصيه والجد إذا فقدوا يأتي دور الابن، ابن المرأة يزوج أمه، لأن عمر بن أبي سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه أم سلمة. نعم. ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا. ثم بنو الابن وإن نزلوا، إن كان ابن ابن ابن ابن، لأنه لا يزال ابناً ولو نزل هو يسمى ابناً. نعم. ثم أخوها لأبوين. ثم بعد الأصول والفروع تنتقل الولاية إلى الحواشي، تنتقل الولاية إلى الحواشي، وهم الإخوة الأشقة أو الإخوة لأب، يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، لأن الأخ الشقيق أقوى يدلي بقرابتين، والأخ لأب يدلي بقرابة واحدة. أما الأخ لأم فليس له ولاية على أخته من الأم، لأنه من ذوي الأرحام وليس من العصبة. نعم. ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك. ثم بنو الإخوة، ثم بنو الإخوة إذا فقد الإخوة لأب للأبوين أو لأب قدم بنوهم، ابن الأخ الشقيق وإن نزل، ثم ابن الأخ لأب وإن نزل. نعم. ثم عمها لأبوين. ثم أيضا بعد الإخوة وبنيهم تنتقل الولاية للأعمام الأشقة أو الأعمام لأب، لأنهم من العصبة، وأما العم لأم فلا يدخل لأنه من ذوي الأرحام. نعم. ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك. ثم إذا فقد الأعمام لأبوين أو لأب يأتي دور أبناء الأعمام، ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب. نعم. ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث. ثم بعد هؤلاء ينظر أقرب العصبة كالإرث، مثل الإرث سواء، يقدم الأقرب فالأقرب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الميراث فلأولى رجل ذكر، فلأولى يعني أقرب رجل ذكر. نعم. ثم المولى المنعم. ثم إذا فقد العصبة من النسب يأتي العصبة بالسبب وهو المعتق. فالمعتق إذا لم يوجد للعتيقة عصبة بالنسب فإن معتقها يزوجها لأن له عليها الولاء. نعم. ثم أقرب عصبته نسباً. ثم إذا فقد المعتق يخلفه أقرب عصبته من النسب كابنه وأخيه إلى آخره. نعم. ثم ولاء ثم السلطان. نعم. ثم إذا فقد العصبة بالنسب والعصبة بالولاء يأتي السلطان، لأن السلطان ولي من لا ولي له. السلطان يزوج من لا ولي لها لا بنسب ولا بسبب، يزوجها السلطان سواء كان الأمير أو كان القاضي، القاضي نائب السلطان، فتذهب إلى المحكمة والمحكمة تتولى لأن المحكمة نائبة عن ولي الأمر. نعم. فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا، مسقطات الولاية، مسقطات الولاية، يكون الإنسان ولي وقريب لكن قد تسقط ولايته بأمور. أولا إذا عضل أبى يزوجها، جاءها كفء صالح ورضيت به لكنه اعترض وأبى أن يزوجها، هذا هو العضل وهذا حرام، هذا حرام كبيرة من كبائر الذنوب. ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فالعضل كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا عضل وليته سقطت ولايته عليها ويزوجها من بعده من العصبة. فلو أبى أبوها أن يزوجها زوجها الجد، لو أبى الجد أن يزوج زوجها الإبن، وهكذا. نعم. أو لم يكن أهلا، المسقط الثاني إذا كان الأقرب ليس أهلا للولاية بأن كان فاسقا ما يصلح للولاية لفسقه أو لأنه غير عاقل أو غير بالغ فيخلفه من بعده الأقرب فالأقرب. نعم. أو غاب غيبة منقطعة، الثالث إذا لم يعضل ولم وكان أهلا، لم يعضل وكان أهلا لكنه كان غائبا غيبة بعيدة لا يمكن الاتصال به، لا يمكن الاتصال به ولا مكالمته ولا مكاتبته، يعني غيبة منقطعة لكن نتيقن أنه موجود وأنه حي. ما نحبس المرأة وتتضرر المرأة، يزوجها من بعده لئلا يفوت عليها الكفر. نعم. أو غاب غيبته، أما إن كانت غيبته غير منقطعة ويمكن مراجعته يراجع، فإما أن يأتي ويزوجها وإما أن يوكل، وإما أن يوكل من يزوجها إذا أمكن مخاطبته. نعم. أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة أو إلا بكلفة ومشقة، يعني يحتاج إلى سفر، سفر على الإبل، والسفر قد يكون بعيد يبلغ أشهر، فلا يسافر، يسافر لمه، ما الذي يزوج الذي يليه، يزوج الذي يليه. نعم. زوج الأبعد. نعم. وإن زوج الأبعد أو أجنبي، أما إذا زوج الأبعد مع وجود الأقرب وصلاحيته للولاية فالعقد غير صحيح لأنه غير ولي، لأنه في هذه الحالة غير ولي فلا يصح العقد. نعم. وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر، أو زوجها أجنبي ما هم من أقاربها ولا من عصبتها لكنه تدخل وزوجها، ما يصح العقد لأنه غير ولي، صادر من غير ولي. نعم. من غير عذر لم يصح، من غير عذر. أما إذا صار هناك عذر ما لها ولي أبدا ولا يمكن وجود ولي، فالسلطان هو اللي يتولى، هم كل واحد يتولى، السلطان يتولى. لكن قد تسأل تقول مثلا الأقليات المسلمة في بلاد الكفر، امرأة مسلمة أو أسلمت، كافرة وأسلمت وليس لها ولي في بلاد الكفر وليست تحت ولاية مسلمين، إنما هي في بلاد كفر، من يزوجها؟ يزوجها المركز الإسلامي، مركز أو رئيس الأقلية المسلمة الذي ترجع إليها الأقلية، هذا ولي أمر بالنسبة لهم فيزوجها. نعم. فصل الرابع الشهادة. نعم. الرابع من شروط صحة النكاح الإشهاد على العقد. فلو زوج موليته بدون حضور شهود لم يصح، قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا بد من الشهود، ولا يكفي شاهد واحد، لا بد من شاهدين يحضران العقد، إما أن تكتب شهادتهما إذا كان العقد يسجل أو يكفي حضورهما. نعم. الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين عدلين. بشاهدين عدلين، لا يكفي واحد. نعم. عدلين. ويشترط في الشاهدين أن يكونا عدلين، قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، يشترط في الشهود العدالة في النكاح وفي غيره، الذي ليس عدلا لا تقبل شهادته. نعم. ذكرين. نعم، يشترط أن يكون الشاهدان ذكرين، فلو كان رجل وامرأة لم يصح، أو كان أربع نساء ما يصح، إنما تقبل شهادة النساء في الأموال، تقبل شهادة النساء في الأموال مع الرجل، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، هذا في الأموال. أما في غير الأموال فلا تقبل شهادة النساء إلا في مسألة الرضاع أو عيوب النساء التي لا يعرفها إلا النساء، لك شيء آخر. نعم. لكن في العقود، في العقود لا تقبل شهادة النساء إلا في الأموال. نعم. مكلفين. نعم، يشترط في الشاهدين أيضا أن يكونا مكلفين، يعني بالغين عاقلين. نعم. سميعين. أن يكونا سميعين، فالأصم لا تقبل شهادته على النكاح، لأنه لا يسمع، ما يسمع العقد ولا يسمع الإيجاب والقبول. نعم. ناطقين. الأخرس، يخرج الأخرس اللي ما يستطيع النطق ولو كان يسمع، لا يكون شاهداً في النكاح، لأنه لو طلبت منه الشهادة لا يستطيع أداءها، ما يستطيع ينطق. نعم. وليست الكفاءة، وهي دين ومنصب، وهو النسب والحرية، شرطاً في صحته. يبقى الكفاءة، الكفاءة وهي المساواة، المساواة بين الزوج والزوجة في أمرين، الدين والنسب. ليست الكفاءة شرطاً، فلو تزوج فاسق، لو تزوج مسلم فاسق بامرأة مسلمة متمسكة بدينها، فلا نقول إن العقد باطل، لأنه مسلم، لأن الزوج مسلم. ولو وكذلك في النسب، النسب فلو تزوجت امرأة نسيبة عربية من رجل ليس عربيا، ليس له نسب عربي، فلا نقول إن العقد باطل، ما دام تتوفر في الزوج الشروط لا نقول إن العقد باطل، بل نقول هذا ينبني على الإجازة، فإذا أجازته المرأة وأجازه وليها صح، وإن اعترضت المرأة ولم تقبله أو اعترض الولي ولم يقبله لم يصح له. يكون الخيار يصح، لكن يكون الخيار، لأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، ليرفع بي خسيسته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لك الخيار. يعني المرأة هذه ما رضيت بهذا الزوج الذي غير كفر، لأنه ليس متمسكا بدينه وأخلاقه، فلم ترضى به. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لك الخيار. فدل على صحة العقد، ولكنه يبقى الخيار لمن لم يرضى من الزوجة أو وليها. نعم. وليست الكفاءة وهي دين. مثلا الآن إذا تزوج قبيلي بما يسمونه بغير القبيلية، لو تزوجت قبيلية بغير قبيلي، هذا عند الناس الآن خصوصا عندنا ما يرضون بهذا، ويكون فيه ثلم على أولياء هذه المرأة، وربما يؤدي هذا إلى فتنة ويؤدي إلى قطيعة. نقول العقد صحيح إذا تراضوا، ما فيه مانع، إذا رضيت هي ووليها ما فيه مانع. أما إذا لم ترضى هي فلها الخيار، وإذا لم يرضى وليها فله الخيار أيضا بالفسخ، إزالة للضرر ودرءا للمفسدة. نعم. وليست الكفاءة شرط للزوم. شوف، الكفاءة شرط للزوم وليست شرطا للصحة، ليست شرطا للصحة. نعم. وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته. فلو زوج الأب عفيفة بفاجر، عفيفة يعني عن الزنا، بفاجر يعني إنسان يزني، العقد صحيح لأنه مسلم، وإن كان زانيا فهو مسلم، لكن إذا لم ترضى هي أو لم يرضى أقاربها فلهم الفسخ. نعم. أو عربية بعجمي، أو عربية لها نسب عربي بعجمي، فالعقد صحيح، لكن لمن لم يرضى الفسخ إزالة للضرر. نعم. فلمن لم يرضى من المرأة والأولياء الفسخ. نعم. باب المحرمات في النكاح. وإلا فلو تزوجت عربية بعجمي أو بمملوك، تزوجت عربية بمملوك فالعقد صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تتزوج بأسامة بن زيد، وأسامة مولى رضي الله عنه، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على صحة نكاح النسيبة. فاطمة بنت قيس قرشية، وزوجها من أسامة بن زيد وهو مولى، فدل على صحة زواج ذات النسب من غير ذي النسب إذا تراضوا في ذلك. نعم. باب المحرمات في النكاح. نعم. المحرمات في النكاح أي اللاتي لا يصح العقد عليهن، وهن على قسمين: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. والمحرمات إلى الأبد ينقسمن إلى قسمين: محرمات بنسب، محرمات بسبب. والسبب ينقسم إلى أقسام، السبب ينقسم إلى أقسام: إصهار أو رضاع، هذا سبب، أو لعان، هذا سبب. نعم. تحرم أبدا الأم، تحرم أبدا يعني ولا تحل أبدا، ما يبتحرم في وقت وتحل في وقت، لا دائما الأم، قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، والأم يشمل الأم القريبة والبعيدة كالجدة من قبل الأم أو من قبل الأب، لأنها أم، الجدة أم. نعم. وكل جدة وإن علت، وكل جدة سواء من قبل الأم أو من قبل الأب، وإن علت يعني ارتفعت في الدرجة فتحرم الجدة على ابن ابن ابن ابن ابن ابنها ولو كان نازلا وهي عالية في النسب. نعم. والبنت الثانية البنت تحرم كل بنت، قوله تعالى وبناتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، بناتكم. نعم. كذلك بنات الإبن، بنات البنات، لأنهن بنات، لأن بنات الأولاد بنات. نعم. والبنت وبنت الإبن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلنا. من حلال يعني يكون من عقد صحيح، أو من حرام كالزنا، فالبنت من الزنا تحرم، تحرم على الزاني، لأنها من مائه، مخلوقة من مائه، ولو كانت من وطئ حرام، لأنها مخلوقة من مائه، فلا يجوز له أن يتزوجها، وتدخل في عموم قوله تعالى وبناتكم. نعم أعدها. والبنت وبنت الإبن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلنا. حلال هذا معروف، أو من حرام كالزنا أو الوطئ بشبهة، أو نعم من حلال وحرام وإن سفلنا. وإن سفلنا يعني نزلنا في النسب. نعم. وكل أخت، لأنها تدخل في لفظ البنت، تدخل في لفظ بنت الصلب وبنت الإبن وبنت البنت وبنت ابن الإبن، مهما نزلنا كلهن يسمين بنات. نعم. وكل أخت. نعم. كذلك تحرم الأخوات، قوله تعالى وأخواتكم، هذا يشمل الأخت لأبوين والأخت الشقيقة والأخت لأم، يحرمنا. نعم. وكل أخت وبنتها. كل أخت، شوف كل أخت يعني سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. نعم. وبنتها. وبنتها. نعم. وبنت الأخت. نعم. وبنات الأخت، قال تعالى وبنات الأخت. نعم. وبنت بنتها. وكذلك بنت بنتها، لأنها بنت الله، بنت البنت بنت الله. نعم. وبنت كل أخ وبنتها. وبنات الأخ، قوله تعالى وبنات الأخ، سواء كن بنات صلب أو بنات أولاد أو بنات بنات أو بنات بنين. نعم. وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت. نعم. وبنت ابنه الأخ، يعني بنت ابن الأخ. نعم. وبنتها وإن سفلت. وكل وبنت بنتها وإن سفلت. نعم. وبنت بنتها وإن سهلت، بنت ابنها وإن سهلت، وبنت بنتها وإن سهلت، بنات الأخوات يحرمنا. نعم. وكل عمة وخالة. كذلك من المحرمات في النسب العمات، قوله تعالى وعماتكم، سواء كانت عمة شقيقة أو عمة لأب أو عمة لأم، سواء كانت عمة قريبة أو عمة للأب أو للجد، تدخل في لفظ العمات. نعم. وخالة. كذلك تحرم الخالة، قوله تعالى وخالاتكم، والخالة أخت الأم، وخالة الأم وخالة الأب وخالة الجد، كلها تدخل في لفظ الخالات، سواء كانت خالة للشخص أو خالة لأبيه أو خالة لأمه. نعم. وكل عمة وخالة وإن علتا. نعم. وإن علتا بأن كانت خالة لأبيه أو خالة لجده. نعم. والملاعنة على الملاعن. كذلك مما يحرم على التأبيد الملاعنة على الملاعن، وهذا يأتي في باب اللعان، واللعان معناه أن يقذف زوجته بالزنا والعياذ بالله، يقذف زوجته بالزنا. فإذا قذف الرجل زوجته بالزنا يقال له إما أن تأتي بأربعة شهود وإلا يجب عليك حد القذف، ولك أن تسقط حد القذف عنك باللعان، تسقط حد القذف باللعان. واللعان أن يشهد على نفسه أربع مرات إنه من الصادقين فيما رماها به، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم يطلب منها هي أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان فرق بينهما إلى الأبد، إذا تم اللعان فرق بينهما إلى الأبد، فلا يجوز له أن يتزوجها بعد ذلك. وهذا لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذا الزوج. ثم قال ويدرأ عنها العذاب، أي الحد، حد الزنا، يعني يسقطه عنها أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان بينهما سقط الحد عنه، حد القذف، وسقط عنها حد الزنا، وفرق بينهما تفريقا مؤبدا. هذا هو اللعان. نعم. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. هذا التحريم بالسبب، انتهى من التحريم بالنسب. تحريم بالسبب على ثلاثة أنواع: تحريم بالإصهار، وتحريم بالرضاع، وتحريم باللعان. نعم. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولقوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فتحرم أخته من الرضاعة، وأمه من الرضاعة، خالته من الرضاعة، عمته من الرضاعة، كل من حرمت بالنسب تحرم بالرضاع. هذه قاعدة شرعية، كل من حرمت بالنسب تحرم مثلها بالرضاع. نعم. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه. يستثنى من ما يحرم بالرضاع ثنتين: أم أخته من الرضاع، لو أن أخته رضعت من امرأة، أخته رضعت من امرأة رضاعا محرما، فلا تحرم عليهم أخته من الرضاع، لأن الرضاع لا ينتشر عليه هو، وإنما ينتشر على المرتضعة فقط. إذا كان لك أخت ولها أم من الرضاع فلك أن تتزوج الأم، لأنه لا علاقة بينك وبينها. وكذلك أخت ابنه، أنت لك بنت وهالبنت رضعت، هالبنت رضعت من امرأة، صارت بنتك بنت لها، ما يحرم عليك أن تتزوج المرضعة، لأنه لا ينتشر عليك التحريم. نعم. ويحرم بالعقد زوجة أبيه. هذا من المحرمات بالصهر، بالإصهار، محرمات بالإصهار. نعم. ويحرم بالعقد زوجة أبيه. يحرم بمجرد العقد زوجة أبيك، فإذا عقد أبوك على امرأة حرمت عليك ولو لم يدخل بها. قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فإذا عقد أبوك أو جدك أو جد جدك على امرأة عقدا صحيحا حرمت عليك إلى الأبد. نعم. ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وكل جد. نعم. سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. زوجة أبيك أو زوجة جدك من جهة الأم أو من جهة الأب تحرم عليك إذا عقد بمجرد العقد الصحيح. نعم. وزوجة ابنه وإن نزل. كذلك من المحرمات بالإصهار زوجة ابنك. قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أي من النسب، أبناؤكم من النسب، يخرج بقوله من أصلابكم الإبن بالتبني، لأنهم كانوا في الجاهلية يحرمون زوجة الإبن بالتبني، فالله أبطل التبني وأبطل ما يترتب عليه، وجاء بقوله من أصلابكم لينفي الإبن بالتبني الذي كان موجوداً في الجاهلية. نعم. فتحرم عليك زوجة ابنك من الصلب، أو زوجة ابن ابنك، أو زوجة ابن بنتك، كل من لك من له عليك ولادة. نعم. وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن. دون أمهات أمهات زوجات ابنك. فإذا تزوج ابنك من امرأة فلك أن تتزوج أم زوجة ابنك، لا مانع من ذلك، أم زوجة ابنك لك أن تتزوجها، إلا دون بناتهن وأمهاتهن. دون بناتهن. إذا تزوج أبوك من امرأة ولها بنت فلك أن تتزوج بنتها، فتكون الأم مع الأب والبنت مع الابن، لا مانع. أو العكس، تزوج تزوج ابنك بنت للأب أن يتزوج أمها، لا مانع من ذلك. نعم. وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد. كذلك من المحرمات بالإصهار أم الزوجة، أم الزوجة، لكن بشرط الدخول، بشرط أن يدخل بأمها، ما يكفي العقد. قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، دخلتم بهن. فإذا عقد على امرأة ووطئها حرمت عليه بنتها وبنت ابنها وبنت بنتها إلى آخره، لأنها ربيبة. أما إذا عقد عليها فقط ولم يطأها، طلقها ولا فارقها قبل الوطء، فإنها لا تحرم عليه. نعم. وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد. بالعقد. نعم. وبنتها وبنات أولادها بالدخول. نعم. أم زوجك تحرم عليك بمجرد العقد، وجداتها بمجرد العقد، هذه أم زوجك. أما بنت زوجك من غيرك، إذا تزوجت امرأة وله بنت من غيرك، هذه إنما تحرم بالدخول، بالعقد والدخول. فإذا طلقتها قبل أن تدخل بها حلت لك البنت. نعم. وبنتها وبناتها وبناتها بالدخول، فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة قبلتها. يقول: فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحنا. مجرد الخلوة من غير وطئ ما تكفي، لا بد من الوطئ مع العقد، لا بد من الوطئ مع العقد. نعم. فصل: وتحرم إلى أمد أخت معتدته. هذه المحرمات إلى أمد، إلى أمد يعني إلى وقت، إذا انتهى الوقت حلت، تحرم إلى وقت فإذا انتهى حلت له. وهذا مثل أخت زوجته، وأن تجمعوا بين الأختين حرام، أن يجمع بين الأختين، وكذلك لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، وهذا في السنة. فإذا طلقت زوجتك حلت لك أختها، وحلت لك خالتها، وحلت لك عمتها، لأن هذه محرمة إلى وقت فقط، فإذا فات الوقت حلت، زال المانع. نعم. وتحرم إلى أمد أخت معتدته. شوف، تحرم أخت زوجتك، تحرم أخت زوجتك، وهذا بنص القرآن، وأن تجمعوا بين الأختين، وكذلك زوجة معتدتك. لو طلقت هذه المرأة ما هو على طول تزوج أختها، تصبر لما تتم العدة، سواء كان الطلاق بائناً أو رجعياً، تصبر لما تتم العدة. فإذا خرجت مطلقتك من العدة جاز لك أن تتزوج أختها أو عمتها أو خالتها، لأن ما دامت العدة باقية فآثار النكاح باقية. نعم. أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما بنت الزوج بنت نعم وبنتاهما وعمتا، يعني نعم بنت أخت زوجتك، ما يجوز لك تجمع بين المرأة وبنت أختها أو بنت أخيها، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. نعم. وعمتاهما. نعم. وخالتاهما. إيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين امرأة وعمتها ولا بين امرأة وخالتها. هذا جاءت به السنة، ما جاء في القرآن، هذا جاءت به السنة. نعم. فإن طلقت وفرغت العدة أبحنا. إذا طلقت أختها أو عمتها أو خالتها وانتهت العدة أبحنا، انتهى المانع. نعم. وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطل الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها. كيف يتصور؟ تصور أن يعقد عليهما عقدا واحدا، كأن يقول: زوجتك بنتي فاطمة ومريم جميع بعقد، فيقول: قبلت زواجهما. عقد واحد باطل، كله باطل في الثنتين. أو يتزوجهما بعقدين في آن واحد، في آن واحد غير متعاقب، كأن يقول: زوجتك بنتي مريم، ثم بعد ذلك يقول: زوجتك بنتي فاطمة، قبل أن يقول الزوج قبلت. فأيضا هذا جمع بين الأختين بعقد واحد. أما لو أنه عقد على واحدة ثم بعد ذلك عقد على الأخت، على أختها، أو عقد على خالتها أو عمتها بعقد متأخر، فإن العقد المتأخر يبطل، المتأخر يبطل ويبقى الأول صحيحا. نعم. وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا، أو عقدين معا، شوف معا، أما إذا كان في عقدين متعاقبين ليس معا فلا، ما يبطل نكاح المتأخرة فقط. نعم. أو عقدين معا بطلا. نعم. فإن تأخر أحدهما، أي نعم، أو وقع في عدة الأخرى، وهي بائن أو رجعية بطل. نعم، يبطل نكاح المتأخرة فقط لأنها هي التي حصل بها الجمع. يبطل نكاح المتأخرة لأنه هو الذي حصل به الجمع. نعم. وتحرم المعتدة. من المحرمات في النكاح إلى أمد المعتدة، معتدة، فلا يجوز أن يعقد على معتدة من غيره، لا يجوز أن يعقد على معتدة من غيره ما دامت في العدة. قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنتهي العدة. بل لا يجوز له أن يخطبها خطبة صريحة، أما الخطبة غير الصريحة التعريض لا بأس، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا، يعني نكاحا، إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فالعقد على المعتدة باطل. نعم. والمستبرأة من يعني ما زالت في آثار نكاح الزوج. نعم. والمستبرأة من غيره. وكذلك لو عقد على المستبرأة الأمة مثلا، الأمة ليس عليها مثل عدة الحرة، عليها الاستبراء بحيضة فقط، فإذا عقد عليها وهي في حال الاستبراء لم يصح، لأن هذا مثل العدة. نعم. والزانية لئلا تختلط الأنساب، لأنه لو تزوج المعتدة ودخل بها ووطئها اختلطت الأنساب، ربما تكون حاملا من الأول من المطلق، فيحصل اختلاط الأنساب. نعم. والزانية حتى تتوب. من المحرمات إلى أمد الزانية والعياذ بالله التي تمارس الزنا حتى تتوب، فإذا تابت وانتهت عدتها جاز نكاحها، أما ما دامت لم تتب بل هي تمارس الزنا، أو تابت لكن لم تنتهي عدتها، فلا يجوز العقد عليها. قوله تعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فالتي تمارس الزنا ولم تتب لا يجوز العقد عليها، أن هذا يكون فيه اختلاط الأنساب. وكذلك إذا تابت لا بد أن تمضي العدة حتى يعلم براءة رحمها من الحمل، بهذين الشرطين يجوز نكاح الزانية، إذا تابت توبة صحيحة وتمت عدتها. نعم. والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. نعم. ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. من المحرمات إلى أمد مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى: فإن طلقها، يعني الثالثة، قال قبلها الطلاق مرتان، يعني طلقتان، ثم قال: فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وليس المراد العقد، المراد الوط، أن يعقد عليها ويطأها، فإن عقد عليها فقط وطلقها ولم يطأها لم تحل، لا بد من العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعي إليه حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، يعني بالوطء. نعم. ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. أما مطلقته دون الثلاث إذا خرجت من العدة بانت بينونة صغرى له أن يعقد عليها، لأن الماء ماؤه، فله أن يعقد عليها ويتزوج. نعم. والمحرمة حتى تحل. من المحرمات إلى أمد المحرمة حتى تحل من إحرامها، فلو عقد عليها وهي محرمة فالعقد باطل. وكذلك المحرم لو تزوج وهو محرم فالعقد باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وهذا كما في قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، يعني أحرم، فرض يعني أحرم، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. والرفث هو الجماع ودواعيه من العقد والخطبة والكلام. فالمحرم يتجنب النكاح وما حوله حتى يحل من إحرامه. فلو عقد على امرأة وهو محرم فنكاحه باطل. وكذلك لو عقد على محرمة، المعقود له ما هو محرم، حلال، لكن المعقود عليها محرمة، فالعقد باطل أيضا. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، حتى ما تقول زوجني ابنتك أو أنا بزوجك بنتي وأنت محرم، ما يجوز هذا، فلا رفث. نعم. ولا ينكح كافر مسلمة، هذا من المحرمات إلى أمد. المسلمة لا ينكحها كافر ولا مرتد، قوله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ولقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فإذا أسلم حل له أن يتزوج المسلمة. نعم. وكذلك العكس، لا يجوز للمسلمة، لا يجوز للكافر أن يتزوج مسلمة، ولا للمسلمة أن تتزوج كافرا إلا الكتابية. فيجوز للمسلم أنه يتزوج الكتابية، قوله تعالى: والمحصنات من أهل الكتاب، المحصنات من أهل الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فالمحصنة الكتابية يعني العفيفة عن الزنا، عفيفة عن الزنا، إذا كانت كتابية يهودية أو نصرانية وهي عفيفة عن الزنا فإنه يجوز للمسلم أن يتزوجها، نص الآية الكريمة، فتكون مخصصة لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هذا أباحه الله وهو أحكم وأعلم سبحانه وتعالى بمصالح العباد. نعم. أما ما عدا الكتابية فلا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة، لعموم قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. نعم. ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة. ولو عبدا، ولو كان المسلم مملوكا لا يجوز له أن يتزوج كافرة، لعموم قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات، هذا عام للمسلمين سواء الأحرار أو العبيد. نعم. ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية، إلا حرة كتابية. أما الأمة الكتابية فليس له أن يتزوجها، وإنما يتزوج الحرة الكتابية وهي اليهودية أو النصرانية. نعم. ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا، لا يجوز للحر المسلم أن يتزوج مملوكة مسلمة، لأن أولاده يصيرون عبيدا، لأن الولد تبع لأمه في الحرية والرق. ولو تزوج الحر المسلم حرة، لو تزوج الحر المسلم مسلمة مملوكة صار أولاده عبيدا مملوكين تبع لأمه، والله جل وعلا لم يبح للمسلم أن يتزوج المملوكة إلا بشروط. قال جل وعلا: ومن لم يستطع منكم طولا، يعني المهر، يعني ما يستطيع مهر الحرة، من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات يعني الحرائر فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذا شرط، أن تكون مؤمنة، تكون مؤمنة، وبشرط أن يكون لا يقدر على مهر الحرة، إلى قوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم، أي خشي الوقوع في الزنا إن لم يتزوج، فإنه يتزوج المملوكة. هذه شروط: أولاً أن لا يقدر على مهر الحر، ثانياً أن تكون الأمة المملوكة مؤمنة، فتياتكم المؤمنات، ثالثاً أن يخاف على نفسه من الزنا لو لم يتزوج بالمملوكة، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم. كونك تصبر ولو مع العنة ولا تتزوج المملوكة خير لك وأحسن. نعم. ولا ينكح حر مسلم، ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة. عنة العزوبة يعني يخاف من الزنا. نعم. لحاجة المتعة أو الخدمة. نعم. ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. نعم. ولا ينكح عبد سيدته. من المحرمات أن المملوك لا يتزوج سيدته، هذا من المحرمات. لماذا؟ لأن نفقته واجبة عليها بالملكية، بملك اليمين، فلو تزوجها صارت نفقتها واجبة عليه لأنه زوج، فيحصل التضارب في مقتضى العقدين. فلا يجوز للمرأة الحرة أن تتزوج مملوكها، لأنه يتحول من كونه مملوكاً إلى كونه زوجاً. نعم. ولا سيد أمته. ولا يتزوج المالك مملوكته، لأنه ليس بحاجة إلى العقد، ملك اليمين يكفي وهو أقوى من العقد، فيطأها بملك اليمين وهو أقوى من العقد. قال تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، فليس بحاجة إلى العقد. نعم. وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه. للحر أن يتزوج أمة أبيه لأنه لا علاقة له به، بخلاف العكس، فليس للأب أن يتزوج أمة ابنه، لأن أمة ابنه أمة له، قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، فمملوكة ابنك مملوكة لك، لو شئت أخذتها تملكتها مثل ما تأخذ من ماله، أنت ومالك لأبيك. نعم. وليس للحرة نكاح عبد ولدها. وليس للحرة نكاح أن تتزوج مملوك ولدها، لما سبق، لما سبق أنه إذا تزوجته وجبت عليه النفقة لها وهو مملوك لولدها، فلا يجتمع عقد النكاح وعقد ملك اليمين. نعم. وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. لوجود الملكية، لوجود الملكية، والملكية تتنافى مع عقد النكاح. نعم. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. من حرم وطؤها بعقد مما سبق، من كل ما سبق، حرم بملك اليمين، هذه قاعدة، إلا الأمة الكتابية، لأن الله أباح نكاح الكتابيات. نعم. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل. من جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد صح العقد في من تحل وبطل في من تحرم. نعم. ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. نعم، هذا آخر المحرمات في النكاح، الخنثى المشكل اللي ما يدرى، مشكل لا يدرى هل هو ذكر ولا أنثى، هذا لا يصح أن يتزوج ولا يزوج حتى يتبين أمره هل هو ذكر أو أنثى، لأن إن زوجناه يمكن يتبين ذكر، إن زوجناه على أنه أنثى يمكن يتبين أنه ذكر، وإن زوجناه على أنه إن زوجناه على أنه رجل يمكن يتبين أنثى، فما يجوز إن الخنثى المشكل ما يزوج حتى يتبين أمره هل هو ذكر أو أنثى. نعم. آخر المحرمات في النكاح. نعم. باب الشروط والعيوب في النكاح. يكفي. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد أعلن عن محاضرة لفضيلتكم في جامع عثمان بن عفان في الشمال، وفوجئنا أنه قد وزع إعلانات في كلية الشريعة بجامعة الإمام أن المحاضرة في حي السويدي، فهل المحاضرة قد نقلت؟ أرجو التوضيح. نعم، المحاضرة أجلت، اللي في السويدي أجلت، المحاضرة بكرة إن شاء الله في جامع عثمان بن عفان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى اللاتي دخلتم بهن، هل المقصود بالدخول هو الجماع أم أن المقصود به هو الخلوة بها فقط؟ المقصود استحلال ما حرم الله منها بالوطي أو بكشف فرجها أو النظر إلى فرجها، يعني استحلال ما حرم الله منها، هذا القصد. أما مجرد الدخول من غير أن يمسها ومن غير أن يرى منها شيئا فهذا لا يكفي. نعم. التي دخلتم بهن، دخلتم بهن، ما هو بالمراد مجرد الخلوة، بل لا بد أن يكون مع الخلوة استباحة لشيء منها. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عنده أربع نسوة فطلق واحدة منهن طلاقا رجعيا. نعم. رجل عنده أربع نسوة. اي نعم. فطلق واحدة منهن طلاقا رجعيا ويريد أن يتزوج أخرى، فهل عليه أن ينتظر حتى تنتهي عدة المطلقة؟ لا، هذه ما فيها إشكال، إنه إذا طلقها طلاق رجعي فهي زوجته، ما طلقت حتى تخرج من العدة، فلا إشكال إنه ما يتزوج ما دامت في العدة، إنما إذا طلقها طلاقا بائنا ليس له رجعة عليها، مع هذا قالوا لا ما يتزوج، لما إن تنتهي عدتها، لأن آثار النكاح ما زالت باقية. نعم. ويجعلون لغز في هذا، يقول كيف الرجل يعتد في هذه المسألة، الرجل يعتد في هذه المسألة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقاس إقامة الحدود على التزويج بالنسبة للمراكز الإسلامية؟ هل إيه؟ يقاس إقامة الحدود على التزويج بالنسبة للمراكز الإسلامية في الأقليات المسلمة؟ والله هذا راجع لهم، هم إذا اتفقوا على هذا، اتفقوا على هذا وفوضوا واحد يتولى أمرهم ويقيم فيهم الحدود وينظر في إثبات الأهلة وغير ذلك، يقوم مقام ولي الأمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لولي الأمر أن يزوج ابنته بمن يريد رغما عنها وهي غير موافقة؟ لا، ما يجوز هذا، إذا كانت غير موافقة لا يصح العقد، يشترط التراضي كما أخذتم من شروط صحة العقد التراضي بين الزوجين، بأن يرضى كل منهما بالآخر ولا فيه إجبار. نعم. وكذلك الابن، هل يجوز أن يزوجه رغما عنه؟ أن يزوجه أبوه يعني؟ نعم. لا، ما يزوجه رغما عنه، يعني يزوجه إلا باختياره، إلا إذا كان الابن ليس له عقل أو صغير ما بعد، يعني له يزوجه، يزوج الصغير إذا كان الزواج خيرا له، أو ما له عقل ويزوجه لأجل يكفه عن الحرام. إذا صار الإبن ما له إرادة ولا اختيار فوليه يقوم مقامه. أما إذا كان الإبن له اختيار وإرادة وعاقل فلا أحد يملك أنه يجبره على الزواج، لا أبوه ولا غيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تعرض نفسها للرجل بالنسبة للزواج؟ لها أن تخطب، نعم لها أن تخطب الرجل إذا رغبت فيه، لها أن تخطبه لنفسها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض الدول الإسلامية المرأة هي التي تدفع المهر للرجل، فهل هذا الزواج يعد صحيحا؟ نعم. في بعض البلاد الإسلامية المرأة هي التي تدفع له، لها أن تخطب لكن ليس لها أن تعقد إلا بطرف الولي، إلا عن طريق الولي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض البلاد الإسلامية المرأة هي التي تدفع المهر للرجل، نعم، فهل هذا الزواج يعد صحيحا؟ الزواج يعد صحيحا لكن لا بد يكون الصداق من الزوج، يدفع الزوج الصداق ولا تدفعه المرأة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للرقيق أن يتزوج بأربع نساء رقيقات؟ لا، الرقيق ما يتزوج إلا ثنتين على النصف، على النصف من الحر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إعلان النكاح يعد شرطا في صحته؟ نعم، إعلان النكاح أقله الشهود والوليمة، الشهود والوليمة هذا إعلان للنكاح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تقدم رجل صالح لامرأة فرضي أبوها بذلك والبنت لم ترض، إذا تقدم رجل صالح لامرأة فرضي أبوها بذلك ولم ترض البنت به، فما حكم ذلك؟ ما يغصبها عليه، ما يلزمها به، لا بد من رضاها، لأنه لو زوجها بدون رضاها ما تصلح الأمور، يحصل بينهم نزاع، يحصل بينهم شقاق، لا بد من رضاها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للكافر أن يزوج مملوكته المسلمة من كافر؟ لا، ما يزوج مملوكته من كافر، لأن المسلمة لا تتزوج الكافر فلا ترجعون إلى الكفار، لا، لكن له أنه يعقد لها على المسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل غير محرم وخطب من رجل محرم، فهل هذا جائز؟ لا، هذا ما يجوز، ما تجوز الخطبة من المحرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمعتكف أن يخطب امرأة؟ هل إيش؟ للمعتكف أن يخطب امرأة؟ المحرم على المعتكف هو الوطء، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، الوطء هو المحرم، أما الخطبة ما في معنى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أرجع الرجل امرأته في العدة فهل يكفي الشهود أم يرجع إلى المحكمة في ذلك؟ الإشهاد على الرجعة سنة ما هو واجب، الرجعة تحصل بالقول وتحصل بالفعل، كأن يطأها أو يقول راجعت زوجتي، تحصل الرجعة بالقول وبالفعل ولو لم يشهد، الإشهاد إنما هو سنة وله بلازم في المحكمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بعدة الزانية وكيف تكون عدتها؟ عدتها ببراءة رحمها، بأن تحيض ثلاث حيض بعد التوبة، تحيض ثلاث حيض بعد التوبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الفقهاء إن الزانية تستتاب وتختبر، فهل هذا صحيح؟ نعم، تستتاب والاختبار ينظر فيها، إذا أظهرت التوبة تراقب، وإذا ما حصل منها شيء فإن هذا دليل على صدق التوبة، أما إذا حصل منها شيء أو تطلع إلى الناس أو هذا دليل على عدم صدقها في التوبة، تراقب بدل أن تراود تراقب. نعم. يقول المراودة مشكل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يجوز للأب أن يزوج ابنته العفيفة بالفاجر؟ وفي الآية يقول تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية. نعم، هذا بالزانية التي لم تتب، الزانية التي لم تتب فإنها لا يجوز الزواج بها. والزاني أيضا ما يمنع أن تزوج منه المرأة، لكن لها كما سبق لها الخيار إذا لم ترضى، لأنه مسلم، ما زال أنه مسلم فله أن يزوج ولو كان زانيا مسلم. نعم، ولكن لها الخيار هي، نعم، أو لوليها إذا لم يرضى، يعني عصبتها وأقاربها إذا لم يرضوا لهم الخيار في الفسق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا زنى رجل بامرأة وحملت منه وأراد الرجل أن يعقد عليها، فهل يجب وضع الحمل؟ لا، ما يجوز له يعقد عليها وفي بطنها حامل، ما يجوز، هي تعتد، لابد تعتد ولو لم يكن فيها حمل ظاهر، فكيف إذا كان فيها حمل ظاهر من الزنا؟ لا يجوز العقد عليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك بعض المسلمين قد عقد على زوجته بدون وليها أخذاً بقول أحد المذاهب الأربعة الذي يرى ذلك، فهل يرث كل واحد منهم الآخر؟ كيفهم؟ هذا على مسؤوليتهم وذمتهم. الجمهور على أن هذا العقد غير صحيح، والأمر سهل، لو يعاد العقد زال الإشكال، يعاد العقد من جديد ويزول الإشكال والحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يصح أن تبقى امرأة مسلمة كأمة عند كافر؟ والله سبحانه يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا، ما يجوز، ما يجوز أنه يبقى مع القدرة، مع القدرة لا يجوز أنه يترك المسلم رقيقا عند كافر، يزال ملكه عنه مع القدرة، أما إذا لم نقدر فنحن معذورون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما المقصود بالأمة المشتركة، ومتى يجوز وطئها حال الاشتراك؟ ما هي المشتركة؟ اللي يملكها عدة أشخاص، يملكها عدة أشخاص، لا يجوز لواحد منهم أن يتسرى بها لأنها ليست خالصة له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا رضع شخص من فتاة، إذا رضع شخص مع فتاة من أم الفتاة، فالفتاة تكون أختاً لهذا الشخص، فهل يجوز لأخيه الذي هو أصغر منه أن يتزوج من هذه الفتاة؟ نعم، لا بأس بذلك، لأنه لا علاقة له بالرضاع، الرضاع لا ينتشر على الإخوة، إنما ينتشر على أولاد المرتضع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل تكشف زوجتي لجدي والد أمي، أم أنه لا يعتبر محرماً لها؟ أبداً، كل أجدادك من جهة الأب أو من جهة الأم كلهم محرم لزوجتك، كلهم محرم لزوجتك، لأنها حليلة لابنهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز لابنتي أن تكشف لخال أمي أم لا؟ هل يجوز لابنتي أن تكشف لخال أمي؟ نعم، خال أمك خال لك وخال لبنتك، هو محرم لها، هو خال للجميع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا قال رجل لشخص: زوجتك ابنتي فلانة، فقال ذلك الرجل: قبلت بها، ولا يوجد معهم أي شاهد، فهل يتم الزواج؟ لا، ما يتم إلا بشهود، فاقد لشرط، هذا فاقد لشرط من شروط النكاح وهو الشهادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا قال الولي هازلاً لرجل: زوجتك ابنتي، فقال: قبلت، ولم ترضى البنت، فهل يعد عقداً صحيحاً؟ نعم، النكاح ما فيه هزل ولا فيه هزله جد، فلا، فإذا قال زوجتك ينعقد، ولكن يبقى للبنت الخيار، إذا لم ترضى فلها الخيار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أنا متزوج وليس لي وظيفة، وقد حصلت لي وظيفة في هذه الأيام في شركة تأمين على رخصة القيادة، فهل أقبل بها؟ لا، شركات التأمين محرمة، لأنها أكل لأموال الناس بالباطل، وفيها قمار وفيها ربا وفيها شرور. فالتأمين التجاري بجميع أنواعه لا يجوز، ولا يجوز التوظف عندهم، لأنه تعاون معهم على الإثم والعدوان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو أن توجهوا لنا نصيحة فيما يحصل في هذه الأيام في هذه البلاد من الفتن، وفقكم الله. عليكم بالدعاء، وعليكم بالنصيحة لإخوانكم ولمن تتصلون به، والموعظة ونشر عقيدة السلف الصالح. عليكم بهذه الأمور، عليكم بالإصلاح والدعوة إلى الله، والتحذير، تحذير من الفتن والشرور، تحذير من التفجيرات لما فيها من المحاذير الكثيرة، وانتهاك حرمات المسلمين وبلاد المسلمين وترويع المسلمين. عليكم بالقيام بالنصيحة والتذكير ونشر مذهب السلف في طاعة ولاة أمور المسلمين وعدم الخروج عليهم وما يترتب على هذه المخالفات من شرور ومن تفريق للكلمة ومن إخلال بالأمن، محاذير كثيرة والعياذ بالله. فأنتم طلبة علم ولله الحمد، عليكم بالبيان، عليكم بالبيان والنصيحة في كل مناسبة، في خطب الجمع، في الدروس، في المجالس الخاصة، في بينوا للناس ما التبس عليهم، لأن فيها أشرار يلقنونهم هذه الأفكار ويحسنونها لهم، يقولون هذه من الجهاد في سبيل الله، وهي من الجهاد في سبيل الشيطان. فيه ناس يقولون هذه من الجهاد في سبيل الله، وأنتم إذا قتلتم فأنتم شهداء، يقولون لهم الكلام هذا الباطل. فأنتم بينوا لهم إن هذا كلام باطل، وهذا شر وفتنة، ولا يجوز للمسلمين أن يسكتوا عنه. نعم. أنت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.